أشرق يا طلعة البدر نورا يسر به قلبي واكشف عن ثغرك تري خمرا يحيا بها لبي أشرق يا طلعة البدر واجعل الكاس على ثغري هيا هيا ولا تهني نلهوك طير عن خللي واجعلها فرصة الزمن بلقاها